تفسير الآية 71 من سورة طه، يقول تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أي حينها اشتد غضب وغيظ الطاغية المستبد فرعون، حيث ظهرت هزيمته التامة أمام الناس الذين يتوهمون أنه ربهم وكان يخدعهم دائما. بذلك فانكشف أمره وضعفه بل وذلته، فأراد أن يعوض هذا النقص الذي أصاب بإلقاء التشكيكات والتهديدات. لقد أصابه الخوف على ملكه، إذ كيف يؤمنون برب غيره ثم بعدها لا يعتبرونه ملكا عليهم ويزيحونه ويأتون بغيره؟ لقد صدم بهذا صدمة شديدة، لأنه اعتاد أن الجميع عبيد له، لا يتحركون ولا يتحركون ولا حتى يفكرون إلا فيما يأمرهم ويأذن ويسمح لهم أن يتحركوا أو يفكروا فيه. إن هذا هو دائما حال المستبدين المستكبرين، إنهم ما يزدادون بالآيات الواضحات إلا عنادا ومحاربة لله وللإسلام وللدعاة إليهما من أجل الحفاظ على ملكهم حتى لا يضيع، لأنه لو أسلم الناس وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم لن يستطيع خداعهم ونهب خيراتهم وثرواتهم وجهودهم، لأن الإسلام يعلمهم حفظ حقوقهم والآخرين والدفاع عنها وحسن اختيار رؤسائهم، وأن يكون أمرهم شورى بينهم دائما في كل شؤون حياتهم، لا بأمر واحد فقط هو حاكم عليهم بالقوة يظلمهم ويذلهم ويسرقهم. لقد قال لهم رافضا فعلهم، داما مهددا: هل آمنتم له، أي صدقتم لموسى في دعوته لعبادة الله وحده واتباع الإسلام، وانقضتم له قبل أن أعطيكم الإذن بذلك؟ والاستفهام للذم وللرفض وللتهديد الشديد. قوله تعالى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي إن موسى بالتأكيد أستاذكم ورئيسكم الذي علمكم فنون السحر وأنتم تلامذته، والله واللام للتأكيد، فلذلك هزمكم ولذلك اتبعتموه، فهو لم يغلبكم لأنه على الحق ومؤيد من ربه، وإنما لمهارته حيث هو معلمكم ولأنكم من أتباعه أصلا، فاتفقتم جميعا على هزيمتي بما فعلتم ضدي وأعلنتم إيمانكم به، فليس ما فعله معجزة كما توهمتم، وهو ليس على حق، وإنما هو ساحر كبير ماهر أستاذ في السحر. إن مقصوده من هذا القول إبعاد الناس عن الاقتداء بهم بالإيمان مثلهم، والظهور أمام قومه بمظهر الثبات والتماسك بعد أن غمره وغمرهم الخوف مما رأوه من معجزات عظيمة، حيث هو والجميع يعلمون كذب قوله هذا، لأنهم لم يتعلموا من موسى صلى الله عليه وسلم، ولا كان أبدا أستاذا لهم، ولا بينه وبينهم أي صلة، بل كانوا هم أساتذة في السحر قبل حتى ولادة موسى. إن هذا دائما هو أسلوب المستبدين، حينما يرون وعي الناس يزداد وقد يتمسكون ويعملون بأخلاق إسلامهم ويطالبون بحقوقهم، يبدأون في خداعهم وتصوير أن ما يحدث من ظهور الحق وانتشاره ما هو إلا مؤامرة عليهم. فالمستبدون من أنزه الناس الزاهدين في الملك، ولا يريدون إلا مصلحتهم وخدمتهم وحفظ استقرارهم واستقلالهم وممتلكاتهم. وأي استقرار واستقلال وأملاك يقصدونها مع كل هذا الاستعباد والذل والفقر الذي أوجدوهم فيه بسبب سوء حكمهم واستبدادهم وظلمهم؟ إنه أسلوب خبيث لمنعهم من اتباع الإسلام، وعليهم أن ينتبهوا له. لكن البعض من شدة خوفهم ومن طول اعتيادهم وتربيتهم على الذلة يصدقون ذلك، بل والبعض من أصحاب المصالح الفاسدة المقربين للمستبدين الخائفين أيضا على مصالحهم يهللون لهم ويساعدونهم ويشكرونهم. قوله تعالى: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي هذا تفصيل لبعض ما هددهم بأن يريهم إياه، أي فبالتالي فبسبب ما فعلتم، بالتأكيد واللام والنون للتأكيد، سأقطع أيديكم وأرجلكم أيها السحرة من خلاف، أي من جهتين متخالفتين، أي بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم لأعلقنكم أي كل واحد منكم، فلا أترك أي أحد على أخشاب على شكل صليب في جذوع النخل، أي في سيقان النخيل، لأنها أخشن من غيرها، والتصليب عليها أشد من على غيرها. وأنتم على هذه الحالة الفظيعة، سواء كنتم أحياء حتى تموتوا أو بعد موتكم، لتكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه بالكيد لنا أو بالخروج على حكمنا وعبادتنا والإيمان برب موسى وهارون، بما يدل على شدة ظلمه وتكبره وقسوته مع أبرياء مثلهم لم يرتكبوا أي جريمة إلا إيمانهم بربهم خالقهم، لأن القطع من خلاف أشد على الإنسان من قطعهما من ناحية واحدة، إذ قطعهما من جهة واحدة يبقي عنده شيئا كاملا صحيحا، بعكس قطعهما من ناحيتين مختلفتين فإنه إفساد للجانبين. هذا وعند بعض العلماء أن الله تعالى قد نجاهم من بزرع الرهبة في داخله وانشغاله عنهم، وذلك لقوله تعالى في آية أخرى في سورة القصص الآية 35: فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قوله تعالى: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي هذا مزيد من التهديد والتخويف لهم، أي وبالتأكيد ستعلمون أيها السحرة، واللام والنون للتأكيد، أينا أي أي رب منا أقوى عذابا لكم ولأمثالكم من الآخر وأدوم زمنا له، أنا أم رب موسى؟ وهذا عكس للحقائق وترهيب لمن لا عقل له، إذ لا يخاف عذاب الناس ويفعل السوء خوفا من عذابهم وإرضاء لهم، ولا يحسب حسابه لعذاب الله تعالى إلا كل سفيه، لأن عذابه سبحانه في نار جهنم لا يمكن أبدا تخيله ولا تحمله ولا الهروب منه، والذي هو متنوع وخالد وهائل وعظيم، بينما عذاب الدنيا يمكن تحمله أو مقاومته أو الفرار منه أو التغلب عليه بقوة الله أو غير ذلك من الاحتمالات، فلا مقارنة إذن بين العذابين. إن فرعون من شدة غفلته يجعل نفسه في مقام الله تعالى بل أعلى، وهذا بالقط هو الكذب والزور بعينه، وما كل ذلك وما كل تخريفه وما كل تخريفه هذا إلا بسبب خوفه الهائل من إيمان غيرهم، فينقلبون عليه مثلهم ويضيع ملكه، فأراد الاستباق بتخويفهم بعذابه الشديد الدائم. هذا وعند بعض العلماء لفظ أينا يفيد أنا أو موسى، وذلك إما لقصد تقليل شأنه صلى الله عليه وسلم وإظهار ضعفه والاستهزاء به، لأنه ليس له مطلقا في أمر تعذيب الناس في مقابل قوته هو وبطشه، وإما لإظهار أن إيمانهم لم يكن بسبب مشاهدة المعجزة ومعاينة الدليل، بل كان فيما يدعيه بسبب خوف من صلى الله عليه وسلم، حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم فخافوا على أنفسهم أيضا، فلو خوفهم أكثر فمن الممكن العودة لعبادته هو.